چاہیے. 17 آیت 13 نمبر 16 إذا قلنا سلمكم الله فصلت بمعنى ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان. نعم تم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يسمون صدورهم ليستقوا منه. ألا حين يسترسون ثيابهم يعلم ما يتقون وما يحسنون إنهم عليم بذات الصدور. يسنون صدورهم يميلونها ليستحقوا منه, يستحقوا من الله. والله عز وجل محيط, علمه ويشاهد رب العزة كل شيء. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يحتمل معنى آخر في يثنون صدورهم أنهم يحدودبون, كذا عندكم يحدودبون هكذا, كل واحد يحدودب حين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يراهم فيفرون لكي لا يسمعون دعوته. هذا معنى آخر. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم لتبعثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقر هذه الدواب المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه, ومستودعها في المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها. نعم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وما قريب ما كانوا به يستهزئون. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل يقول فضيل الرياض أخلصه وأصوبه. الأخلص لله والأصوب هو الذي فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولئن أخرجتم منا ولئن بعد رب العزة يخبر عن تحدي هؤلاء العرب. أول يحثهم على الاستسلام له والانقياد له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات قال ينبغي للداعية, وإرشاد له أنه لا ينبغي له للداعية إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا يأبه لذلك ولا يلتفت ولا يتثبط، بل يمضي فيما أمره الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان قدح لا مستند له صحيح. كذلك سلمكم الله على الداعية أن لا يضيق صدره، هو في خير، قبل الناس أو لم يقبلوا هو في خير بإذن الله. كذلك يجب أنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين، لا يلزم، لأن الباطل كثير، إنما يكفي إقامة الدليل السالم من المعارضة، إقامة الدليل السالم من المعارضة، وأن القرآن معجز، لذا تحداهم رب العزة بأن يأتوا بمثله أو بصورة، وهكذا. كذلك سلمكم الله في قوله عز وجل فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، دليل أن القرآن لا يكفي فيه غلبة الظن لأنه يقيني، حتى في التفسير ذكرنا لكم لا يجوز أن نأخذ الإسرائيليات وهكذا نفسر بها القرآن، لأن القرآن يقيني. نعم. وهذا لا يكون قال إلا كافر الذي ليس له هم بالآخرة، إنما مقصوده الأول والأخير الدنيا، هذا لا يكون إلا كافر، لأنه لو كان مؤمن لكان ما معهم الإيمان ما يمنعه أن تكون جميع إرادته للدنيا، فلما صارت إرادته كلها متوجهة للدنيا وليس له هم في الآخرة علم أنه لا يكون إلا كافر. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم الدنيا، رب العزة يعطيها من يحب ومن لا يحب، والإيمان والآخرة الجنة لا يعطيها رب العزة إلا من يحب. نعم. أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه، ونروح نشوف المؤلف خبر على الدرجين للنساء ما يشتغل من الصلاة ما يشتغل الميكروفون، خبر على الدرجين. أفمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله عز وجل فيه المسائل المهمة بدلائلها الظاهرة، بالوحي الذي أنزل من رب العزة ويتلوه، يتلو هذه البينة والبرهان، برهان آخر ما هو؟ شاهد منه، شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، شاهد منه، فالفطرة السليمة والعقل الصحيح تدل على صدق الوحي، على صدق الوحي. نعم. تمام. ومن أقدم من اشترى على الله كلمة أولئك يحرمون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويقولون فاعمدا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء الله عز وجل أن السمع من السمع ما كان يبصرون. صلح. طيب لحظة. تمام. أولئك الذين أنفقوا أنفسهم وضلوا عنهم ما كانوا يفترون. يا جماعة أنه الأشراف والرؤساء رادين دعوة نوح عليه السلام، ومن التهم التي وجهوها أنه إنما اتبعهم أناس لا عقول لهم يصدقون الأمر مباشرة بادئ الرأي من غير تفكير ولا روية. والصواب أن الشيء الواضح الذي كالشمس من العقل ومن ايش نقول كذلك الفطرة ومن كذا الحق ان يصدق مباشرة، والذي يتأخر هو الذي عنده نقص العقل. النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على ابي بكر الصديق، والله ما منكم من احد دعوته الا كان له نعم لا وش فك ها لا لا لا لحظة ما فيها انا ايش يعني بمعنى تردد الا ابو بكر الصديق. فالحق نقول قبوله على الفور هذا من العقل. ايش واصل لماذا ما ارسلونا وصلنا فيهم واصل اتصلوا انا خلاص واصل لكم. ايوا سلم لم يعطيه رب العزة إياها. رسل مبلغين الناس منذرين ومبشرين. نعم يعني كل عليه وزره كل عليه وزره. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. يحتمل معنى آخر أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المعنى؟ الآن نحن في قصة نوح، فإما أن يكون المعنى عائدا إلى نوح عليه السلام قل إن افتريته نوح يقول عليه السلام فعلي إجرامي، ويحتمل أن الأمر عائد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد ما أخبر بقصة نوح، وقصة هذه قبل عهده بآلاف السنين وأمر غيبي، فقال لهم قل إن افتريت مثل هذه القصص فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، كل عليه وزر. نعم تمام. وإخبار رب العزة لنبيه نوح عليه السلام بانقطاع الإيمان لكي لا يقع في قلبه حزن عليهم، ربما يشعر بالتقصير تجاههم. هو ما قصر 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل سرا وجهارا ليلا ونهارا. نعم. وصلنا الفلك بأعيننا ووحينا بحفظنا وتحت مرأى منا. نعم حفظك الله. لو تقتربون، كما يقول الناس القارئ ما يسمع صوته، اقتربون. زوجين اثنين ذكر وانثى، من اجل اولا السفينه ما تتحمل اكثر من ذلك، دواب جميع ما يعيش على وجه الارض من الدواب، لكي لا ينقطع نوع من هذه الانواع وتستمر الحياه له. نعم. وقال اركبوا بنا بسم الله يجرينا ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري في موت كالجبال على كل امر وكان في معبده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بسم الله يعني تجري على اسم الله وترسي وبتسخيره وأمره، رسوها وجريانها على اسم الله، ورب العزة هو الحافظ. نعم. قال تعالي إلى جبل يعطيني من الماء قال لا أعرف من يومنا بالله إلا مقرحي وحال بينهما الموت فكان من المقربين. جبل الله أعلم، أكيد سيكون اختار أعلى جبل، لكن لما يأتي أمر الله عز وجل لا أحد يدفعه، جبال عظيم، جبل عظيم ربما، ومع ذلك غطاه الموج. نعم. وقيل يا رب اعلم ما أنزل السماء وأخرج وفيض الماء وقل من أمر فترك على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الجودي قيل جبل بالموصل، جبل بالموصل. نعم. ونادى نوح ربه فقال رب إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عبد غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعرفك أن تكون من الجاهلين. ولما يستشفع الناس به ليعد لهم الحساب يقول إني سألت ربي ما لا ينبغي لي، فاعتبره ذنب، اعتبره ذنب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من آمن منهم، قيل كل المؤمنين أقرباء، وقيل كل من آمن يعتبر من آله وعلى دينه، إنه ليس من أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله، إنما ولي الله، ولي الله وأبقى المؤمنون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، فكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغفر السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا موسى ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقد جاءهم بالبينات لكن هم قوم يكفرون ويجحدون. لو لم تكن له آية إلا أن دعوته إياهم للتوحيد وللأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة لكفى دليل أنه على الحق. بعض الناس عنده دعوات مشكلة فيها حق وفيها باطل، وقد يكون الباطل أكثر وركيكة، رأسمالية وشيوعية وغير ذلك. فأنبياء الله عز وجل يأتون بأفضل الأخلاق وأفضل الأعمال وأفضل الأحكام للناس. نعم. هو قال بل أهل العقول السليمة يعني والصحيحة والمستقيمة يرون أن هذه الآية اللي هي إيش الآية؟ التوحيد والأخلاق أعظم دليل على صدق الرسول، أعظم من الآيات والمعجزات التي هي حسية وتزول. أما هو هذا يستمر وهكذا. نعم. إنكم إلا تقوى الذين أتموا قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا كذلك من يدل على صدقه، يتبرأ من آلهتهم علنا ويطلب منهم إن استطاعوا أن يكيدوا ولم يستطيعوا أن يضروه شيئا. نعم. إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هم اتهموه بأن بعض آلهتهم أصابه بالجنون. إلا تراك إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء فخذلت وجننت فبدأت تهذي بهذا الكلام. لكن هو عليه السلام جعل توكله على الله عز وجل، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، على عدل وقسط وحكمة وحمد في فضائله في قضائه وقدره وفي آثار صفاته سبحانه وتعالى. نعم. تمم. فإن تولوا فقد أدركتم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عذابهم كان بالريح العقيم وهم كذبوا رسول، لكن رب العزة ذكر أنهم عصوا رسله، فمن عصى رسول قاعدة نقول فقد عصى كل الرسل، من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كذب بكل الرسل. نعم أعطيهم يقرأون. وين من إبراهيم اقترب عبد الله الديني تعالى نجي هذا إذا اقتربنا يجهز الشباب الذي عنده قدرة وحاب يقرأ، إذا بدأنا في العشرة الأجزاء الأخيرة يجهزون. نعم. والصغار إن شاء الله من جزء عمنا يبدأون يقرأون كالسنة القادمة الماضية، ونحضر الصغار البنات نحضرهم خائف يختبوا خلف الكرسي. أيوة. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إيش؟ ما قرأناها؟ وتلك عاد قرأناها 60 نعم نعم تمام. واتبعوا في هذه الدنيا الآن آية ارجعوا بها في الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أخاهم في النسب استعمركم فيها استخلفكم فيها وأنعم عليكم نعم ظاهرة وباطنة، مكنكم من الأرض تبنون وتزرعون، ومطلوب منكم الإيمان بالله والاستغفار فاستغفروه ثم توبوا إليه. ليس الأمر بالشيء الصعب، إن ربي قريب مجيب، قريب قرب عام وقرب خاص. من القرب الخاص ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب خاص، القرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، والخاص قربه من يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قرب خاص ولا عام؟ عام من أخطأت عام هذا. والقرب الخاص من محبيه وسائريه بإجابتهم وتوفيقهم وتسديدهم. وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذا يقرن باسمه، يقرن باسمه القريب اسمه المجيب، إن ربي قريب مجيب. إن آمنتم صار لكم القرب الخاص، إن آمنتم صار لكم القرب الخاص. نعم. قالوا يا طالب من كنت فينا مرسوما قبل هذا أتمنى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا مرجوا قبل هذا كنا نرجوك ونأمل فيك العقل، لكن اتضح أنه كما يقولون لا عقل فيك، والصواب أنهم هم لا عقول فيهم، إنما قلدوا آباءهم في الشرك وهذه حجتهم. لاحظ كل ما دخلنا على أقوى يدعون بأن آباءهم هكذا كانوا، وهذه ليست حجة. أنا إذا طلبتك دليل تقول أبي وأبي وأبي، هذه ليست حجة. نعم. قال يا قوم، قال يا قوم يا رأيكم شكرا من ربي وآتاني من رحمة تمني أن أنصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. على بينة من ربي برهان ويقين مني، والرحمة الرسالة والوحي. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فقيل كونها آية لها شرب يوم، ولكم شرب يوم، شرب يوم معلوم، فإذا شربت ولم يشربوهم شربوا من لبنها وتكفي القبيلة بأسرها. هذه آية ناقة واحدة. نعم. وقيل كون آية أنها خرجت من صخرة أمام أعينهم. نعم. هذا الآن ما نستطيع نحن أن نبحث في الأسانيد، لكن بإذن الله لعل السنة القادمة يكون عندنا تفسير من كثير وفيه تحقيق، وربما نستطيع أن نبحث عن الأسانيد الصحيحة والترجيحات. نعم. إيش قلنا هنا في شيخ استدل بهذه تمتعوا في داركم على ضعف حديث، ما هو؟ نعم، أن أول يوم حمرت وجوههم، ثاني يوم أول يوم اصفرت ثم احمرت ثم اسودت. قال يخالف هذا التمتع، حمرار واسوداد ليس فيه تمتع، فهذا الحديث حمرت اصفرت واحمرت واسودت يعني يقول الشيخ أنه ضعيف. نعم. فلما جاء أبونا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. وقال الشيخ في هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل سنة الأنبياء، سنة الأنبياء السلام. ورد عليهم بأفضل، هم استعملوا صيغة الفعل التي تدل على إيش؟ قال الشيخ تدل على التجدد، فاستعمل هو معهم صيغة الاسم التي تدل على الثبات والاستمرار. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت حين سمعت بحالهم، ويحتمل يذكر بعض التفسير أن الضحكون بمعنى الحيض، الحيض وما أرسلوا به تعجبا ضحكت. شيء قال ضحكت، الضحك المعروف، الضحك المعروف. نعم. قالت يا ويلتى أجد وأنا عجوز وهذا بعد الشيطان إن هذا لشيء عجيب. قال وتعلمين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم قوله وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه. ونال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحمة والصلاة، يا رسول الله علمنا كيف السلام عليك، كيف فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فناله الصلوات هذه بركة الصلوات هذه كلها وعلى آل إبراهيم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم هو من آله، فجمع الفضل كله. نعم. ذهب الشيخ أن المقصود ببناته حقيقة، لكن لم يقصد أنه يمكنهم منهن، هو قال مثل قول الله عز وجل أو قول سليمان عليه السلام ائتوني بسكين أشق الطفل نصين، ما يريد يشقه، كذلك يريد يدفعهم بأي أمر للحظات هذه، وإلا لن يعطيهم بناته. وبعضها الكثير يقول بناتي بمعنى زوجاتكم، هو يعتبر أب لا شرعي لهم، يعلمهم ويوجههم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، فهكذا النبي يعتبر أب موجه للناس، فالبنات المقصود هنا زوجاتكم، وهذا ربما أوجه. نعم، لأنه ما يجوز لنبي لشخص يدفع جريمة بجريمة أخرى ليست بأقل منها، يعني خاصة في شيء في خاصة نفسه. وتوجيه الشيخ بعد جيد، لكن بالنسبة لي أنا لم أهضمه. أنا نسيت هذا الإلماح، أطهر لكم، فعلا أنه ما يقصد الفاحشة، وإلا ما قال أطهر بناتي، ولكن مقصود زوجاتكم. أحسن، بارك الله فيك. نعم. أيوة. هم قال ما قالوا انك تعلم. نعم الآية، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لأنهم انقلبت فطرهم فأصبحوا ما يشتهون النساء، صاروا يشتهون عياذ بالله الجنس الآخر، فعلى هذا انتكست الفطرة وتمالأوا في ذلك واتفقت كلمتهم، لم يبق منهم رجل رشيد يبحث. لوط عليه السلام عن رجل رشيد يصدهم عن الأضياف، فما كان منهم أحد، ودخل ضمن هذا الفساد امرأته كانت تدل على أضياف لوط وتخبر هؤلاء على أن لوط نزل عنده أضياف، فصارت من أهل النار عياذ بالله. نعم. قالوا يا رسول إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فقال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل أعظم ركن وأعظم ناصر، لكن ربما أخذه الخوف على أضيافه، نظر للركن الحسي القبيلة وكان ليس من أنفسهم، ليس منهم، فما كان عنده قبيلة، لذا ما بعث نبي بعد لوط إلا كان إلا بعث في قبيلة ومن قومه. وأمر رب العزة أن يخرج بقطع من الليل قبل الفجر بأزمنة من أجل يبادر الابتعاد عن هذه القرية، لأنه سيحل عليها عذاب عظيم. إلا امرأتك، استثناء قيل أنها ستخرج وتلتفت ويأتيها تأتيها العقوبة، وقيل أن لا تخرجوها معكم لأنها من القوم الفاسقين. نعم. فلما جاءونا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، من حجارة، حجارة فيها النار الشديدة شديدة الحرارة. منضود إيش قال عنكم؟ يتبع بعضه بعضا، متتابعة، تتبع من شذ عن القرية. منضود. نعم. معلم عليها علامات العذاب. نعم. نعم. ايش هذا؟ الارض هذا ايه ارض الارض قيل ان رفعها جبريل بجناحه وثم قلبها. هذه الاسانيد اتركوها بعد ذلك ان شاء الله، نقول نبحثها في تفسير كثير. نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلا تسرقوا أشياء الناس و تطففوا في الميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين، للاستمرار على المعاصي، لأن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان ويفسد الديار ويمحق البركة من الأرض. نعم. يكفيكم رزق الله عز وجل الحلال، يكفيكم رزق الله عز وجل الحلال، وحلاله رب العزة واسع وفيه بركة وخير. نعم. بعد النصح لا أحفظ عليكم أعمالكم، ولست عليكم بوكيل ولست بمسيطر. نعم. قالوا يا شعيب وقلاتك تقول أن نسوك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل به أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. على سبيل الاستهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، ويقصدون أنك صاحب السفة والغواية عكس الصفة هذه يقصدون. نقمة، نقمة. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم منكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رحمك لرجمنا وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم ربي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني نبذتم أمر الله عز وجل، نبذتم أمر الله عز وجل وراء ظهوركم. نعم. إن ربي بما تعملون بصير، ويا قوم اعملوا على مكانكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأنهم ما أقاموا فيها ولا تنعموا. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. إذن عفوا فوائد في قصة شعيب، منها سلمكم الله أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام توحيد، يعاقبون ويخاطبون كذلك بشرائعه وفروعه، يعاقبون ويخاطبون وإن كان ما يقبل منهم الشرائع إلا بالتوحيد، لأن شعيب عليه السلام دعا للتوحيد ودعاهم إلى إيفاء المكيال والميزان، وكان الوعيد والعقوبة على هذه الأمور كلها. كذلك أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب ويستحق صاحبها العذاب وتعديل العقاب. كذلك سلمكم الله أن الجزاء من جنس العمل. إيش وجهه؟ الجزاء من جنس العمل إيش؟ الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله صار عقب بنقيض ذلك، وصار سبب لزوال الخير والرزق. هو قال لهم عليه السلام إني أراكم بخير فلا تتسببوا إلى زوال هذا الخير بسبب معاصيكم. ومنها أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله عز وجل من الرزق الحلال، ولا يكون همه جمع المال بأي طريقة. وهكذا أمس لا الأسبوع الماضي جاء رجل أريدك في موضوع، قلت طيب التقي عندنا عند الشيخ عيسى الشامسي عنده درس في مسجد بن بدوة. وصلنا 10:30 تقريبا، حدثني 10 دقائق عن موضوعه وفاتنا درس الشيخ عيسى. المهم كان موضوعه عن شركة إعلانات وأنهم دفعوا 200,000 وهو حث الناس على المشاركة والكمبيوتر، وقال اتصل بالهيئة قبل سنة قالوا حلال وأنت اتصلنا بك قلت ما في شبهة، ثم اتصلنا بمفتي الهيئة قال لا حرام، يقول في عدم وضوح وربط. والله هنا انت قلتم إذا كنت افتيتكم قلتم شركة إعلانات تعلن للشركات التجارية، الآن فصل ايش كيف هذه؟ قال نختار في هذا ده شركات دعاية، نريدك تدعو لي 200,000 أنا رصيدي عندكم، 50,000 اعملوا لي إعلانات لشركة الإمارات للطيران، اعملوا لي لفلان على مستوى العالم، ثم يعملون ويأتيني ربح. قلت ثم ماذا؟ قال ويطلبون منا أن نأتي بعمل آخرين، فإذا أتيتهم بعميل آخر رفعوا رصيدي ويعطوني مال بحيث أن أعلمه. تعلمه ماذا؟ قال أعلمه كيف يحسب الفوائد التي تأتي. قلت أيوه بدأنا بالشبهة. أيش الشبهة؟ قلت هذا هو التسويق الهرمي. قال لا، السوق الهرمي سلعة وهذا شغل. قلت ما يمنحنا شغل ولا سلعة ولا هكذا، كان في أمريكا وأوروبا تأتي بشخص بدون سلعة فيعطوك مال وهكذا تكون الشركة أعلى شيء، ثم الثاني يأخذ، إذا الشركة تأخذ 10 ملايين في الشهر الثاني 9 ملايين حتى لو ما أحضر. كل واحد في الهرم تحت يصب في هؤلاء. ثم بعد ذلك لما استنكروا الناس وما قبلوا ربا وضعوا سلعة، هنا جاءوا بنبتة قالوا تشتي من السرطان وصابون 80 درهم وزيت زيتون. بعد ذلك قالوا لا، ايش هذه النبتة اللي تشفي من السرطان؟ كذب، انما تسويق هرمي، ما زال هذا، انما هذا رش الرذاذ العيون. قالوا طيب الان اعلانات، عندنا شركة اعلانات. وين هذه الاعلانات؟ شركة اعلانات مكتب في امريكا الله اعلم وين. قال رأيناه، قلت انا استطيع استأجر ميزان 15,000 درهم واعمل لي هذه الشركة الان الله اعلم تحت هذا الفرد 300 واحد. قال تحت، انا احضرت 300، كل واحد 300 دفع 200,000 وما مسموح تنسحب منها بعد. هذا اول مخالفة شرعية، لان الشركة مسموح لك تنسحب اذا ما في ضرر على شركائك، وقت ما في ضرر يجوز لك، هذا من المخالفات الشرعية. وهكذا المهم في الاخير تسويق هرمي، يعملوا لك اعلانات، يعملوا لك كذا، لكن الفوائد الأكثر والتركيز الأكثر يريدون كيف يزيدون رأس مالهم. وإذا وصل رأس مالهم 9 مليار قالوا لكم السلام عليكم، أنت رديت فلوسك، لكن مساكين اللي في الهرم تحت هؤلاء تحت اللي دفعوا 200,000 مليون شخص دفع، ما يستطيعون يطالبون بحقوقهم وهكذا، ويذهبون لدول الله أعلم ما عندها اشتراك، يمكن برازيل ولا اي دولة ما عندها مطالبة بالمجرمين. نسأل الله السلامة، يحذر الشخص ما يبقى مغفل ويغر النقود القليلة ويخدع آلاف الناس. ثم سلمكم الله، اذا المؤمن يقنع بما اتاه. كم من الناس اراد يرتقي السلم درجات درجات وقع. خذ نفسك بالهود، نسميها ايش تسمونه انتم؟ التدرج، بالتدرج وعلى مهلك، وباذن الله الله عز وجل يفتح عليك الارزاق. ومنها ان هذا من لوازم الايمان، من لوازم الايمان واثاره، فانه رتب العمل به على وجود الايمان، فإذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص. وإنها منها أن الصلاة لم تزل مشروعة على الأنبياء، وأنها أفضل الأعمال من تلك الأوقات، أفضل الأعمال التي بها يعتصم المرء يوفق رب العزة، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها أن المال الذي يرزقه الله عز وجل الإنسان ليس له أن يصنع فيه ما يشاء. بعض الناس يقول أنا حر في مالي، لا لست حر، حر في حدود الحلال واتباع الأحكام الشرعية. كذلك سلمكم الله أن من تكمل دعوة الداعي أن يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، يغير نفسه وأهله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كذلك وظيفة الرسل إرادة الإصلاح، إرادة الإصلاح بحسب القدرة والاستطاعة. هداية الناس ليست في أيديهم، لكن يأتي النبي ومعه الرهب، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. كذلك أن من قام بما يقدر عليه لن يكون ملوما ولا مذموما ولو لم يتبعه أحد. كذلك ينبغي على العبد أن لا يتكل على نفسه طرفة عين. إني توكلت على الله، هذا لسان الأنبياء، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الداعي لابد يستعمل أخذات الأمم، الترهيب بأخذات الأمم وما حل بهم، ترهيب وترغيب. كذلك سلمكم الله أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يصير محبوب ويوده رب العزة، يوده فيصير من المقبولين عند الله عز وجل والمحبوبين، خلافا لمن قال أن التائب من الذنب لا يصل إلى المحبة، بالكاد أنه لا يؤاخذ على ذنبه. لا، الآية تدل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يحب التائبين ويصبحون عنده بمنزلة. كذلك أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمونها وقد لا يعلمونها، وقد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ايش الحديث، ان الله ليدفع عن هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يطيب رب العزة رجل فاجر، كما حمي النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، عمه من اهل النار لكن صار حماية وسبب لنصرة هذا الدين. حتى قال الشيخ أن على أهل الإيمان أن يسعوا في اتخاذ الأسباب، مثلا في دولة كافرة نقول دكتاتورية تمحق الإسلام وتهلكه وتقتل المسلمين وتمنعهم من الصلاة وتمنعهم من عمل شعائر دينهم، الأفضل لهم والأحسن إن استطاعوا أن يحولوا هذه الدولة الدكتاتورية إلى دولة ديمقراطية، فبعض الشر أهون من بعض. دولة ديمقراطية تتظاهر بأن الجميع له حقوق وكل صاحب دين حر في دينه ويعمل في دينه ما يشاء، فهذه أفضل من الكبت التام أخف الضرائب. فإن استطاعوا أن يصلوا بالدولة هذه الدكتاتورية إلى دولة انتخابية ديمقراطية كأمريكا وغير ذلك من الدول، طيب هذا أحسن، وإن استطاعوا أن يحولوها إلى دولة إسلامية هذا أفضل وأفضل، هو المطلوب، وهكذا. نعم، تم القراءة. بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله عز وجل، ترادف الرفد المرفوض. نعم. حصيد تهدمت مساكنهم، قائم بقيت ديارهم آثار ديارهم، ولهم هلكوا هلكوا كما حصل في أهل الصيحة الذين عذبوا الصيحة، بقيت ديارهم. نعم. خسار ودمار. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. جمعوا لأجل المجازاة وتشهده الملائكة، يشهده رب العزة والملائكة. نعم. وما آخره إلا لأجل المعبود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الأنبياء والملائكة. نعم. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أشنع الأصوات وأقبحها، لهم أصوات شهيق وزفير في النار. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فحاق بما يريد. فالنار هم خالدين فيها الا ما شاء ربك. قال الشيخ الاستثناء ما قبل دخولهم النار. وقيل الاستثناء من باب ان كل شيء بامر الله ومشيئته، وشاء رب العزه ان يبقوا خالدين فيها، هذا قول اخر. نعم. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أكد إلا ما شاء ربك، أكد بأن هذا غير منقطع، شاء رب العزة أن لا ينقطع نعيم أهل الجنة. نعم. فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم وإنا لهم ربهم نصيبا. تابعوا معي، أنا وجدت خطأ في نسختي. قال ومن المعلوم، إيش عندكم؟ أن هذا ليس بشبهة، وقفتم عليه. ومن المعلوم كونهم فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة، فضلا عن أن يكون دليلا لا شبهة أصلا. كيف يستدل به؟ لأن أقوال ما عدا الأنبياء، نعم، يحتج لها، لا يحتج به، تحتاج دليلا. يحتج بها عندكم ولا يحتج لها؟ يحتج لها. أنا عندي يحتج بها لكن خطأ سجلت، يحتج لها لا يحتج بها، كذا سجلت الصواب. عندكم يحتج لها لا يحتج بها. ايه بها خطأ، يحتج بها، يحتج لها لا يحتج بها، خصوصا امثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد اقوالهم. فكيف يحتجون باقوام ليسوا بانبياء وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص؟ لابد ان ينالهم نصيبهم من الدنيا، ما ينقص نعيمهم، لأن كما ذكرنا الدنيا رب العزة يعطيها من، نعم، من يحب ومن لا يحب، والإيمان والجنة لا يعطيه رب العزة إلا من يحب. نعم كمل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإنه بما يعملون خبير. طرفي النهار أوله وآخرة، صلاة الفجر، صلاة الظهر والعصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء، وقيام الليل طبعا. إن الحسنات يذهبن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الذين إلا رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأنك جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلقهم ليكون منهم السعداء ومنهم الأشقياء. نعم. وكلما نمت عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في هذه الصورة جاءك الحق وموعظة فيها. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إما عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله يحب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. وين اقترب اقترب ما يسمعون صوت بس يقولون ما نسمع إلا إبراهيم النشري بس. اللهم بارك. سورة يوسف عليه السلام اليوم سنقرأ ونتوقف عند الجزء 13 وسيكون غدا إن شاء الله تتم السورة مع ذكر الفوائد 50 فائدة ونأجل يكون عدم إطالة عليكم وتنتفعون. نرجو أن تقرأوا الفوائد في المنزل اليوم وغدا عندكم فرصة فوائد قيمة جدا. والشيخ أفرد أصلا فوائد سورة يوسف في جزء كتاب هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما أقرأ تفسير سادي سبحان الله وأي واحد يحدثك يبقى القلب معلق بالله عز وجل تعظيما وتقديسا. كل آية يحاول أن يعلق بالله عز وجل رغبة ورهبة وهكذا على قدر ما يستطيع الشيخ. جزاه الله خير على هذا التفسير القيم. إيمانيات عظيمة يعني من ضعف إيمانه فقرأ في هذا التفسير يعني يزداد إيمانه. كتاب رب العزة مع تفسير راية في الزهديات وفي تذكير بعظمة الله عز وجل. نعم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. البين الواضح معانيه بينة واضحة ومن بيانه وإيضاحه أنه نزل بلسان عربي مبين. نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها وأثمر ذلك عمل الجوارح فإيش نقول تزداد عقولكم إيش تنويرا تنويرا بتكرار هذه المعاني الشريفة يزداد الذهن ويتعلق بربه ويصبح عقل ناضج كامل. نعم صاحب ايش تعلق القلب يتعلق بأمور عالية. نعم يترقى. احسنت. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لصدقه وسلاسة عبارته ورونق معانيه. يذكرون أن قصة لنصرانية في مصر كأنها وكأن رجل كأنه حافظ كتاب الله كل ما ركب الحافلة يقرأ كتاب الله فتعجبت كيف هذا يجهر أمام الناس ومسرور فقالت غدا لا أحضرن التوراة أو الإنجيل ولا أقرأنه علنا. فجاءت بالإنجيل وبدأت كأنها تصرخ وجاء وذهب و شعرت بحرج ما استطاعت أن تكمل فذهبت للقسيس. قالت لماذا هذا المسلم يقرأ القرآن ومنشرح ومسرور والناس تستمع وأنا ما استطعت أقرأ كتابي؟ حتى المهم حالها بسؤالها وكذا ومحاولاتها أن ترفع كتابها للقرآن ما استطاعت، حتى بعد ذلك أسلمت لله. قصتها كأنها مبثوثة. نعم أيوة. قال يوسف يبيني يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لم يكن عندك وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لغار، نقول غار، غار حراء، غار حراء، يتأمل في مخلوقات الله، وحفظ رب العزة أن يشارك الكفار في شيء من باطلهم، لكن ما كان عنده معرفة بهذه الأحكام التفصيلية والأمور العظيمة هذه التي يزداد بها الإيمان من صلاة وزكاة وغير ذلك. نعم. ثم من القصص العظيمة قصة يوسف عليه السلام، ولما قال رب العزة أنها أحسن القصص، معنى هذا أنها جاءت أحسن ما يكون كاملة. فمن ادعى أنه يريد أن يكملها بالإسرائيليات وغير ذلك من الأمور التي هي تحرصات، معناتها في طعن في كلام الله عز وجل، ولم يرتضي أنها أحسن القصص، فارتضي أنها أحسن القصص ولا تكملها بالبواطل الأمور الباطلة. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فرأى يوسف عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه لما سئل، نعم الكريم، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف هاتوا معي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فرأى رؤيا أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا رآهم له ساجدين، فعلم يعقوب عليه السلام أن هذه الرؤيا لها مكانة وفيها خير على آل يعقوب، فأول له القصة وأخبره أن سيكون له منزلة عظيمة، فالشمس والقمر هما أبواه والكواكب هم إخوته، لكن قبل هذه المكانة يبتلى، قبل أن يصل لهذه المكانة يبتلى. فابتلي عليه السلام بما حصل من إخوته، لكن بعد ذلك يلطف رب العزة به وبآله فيجمعهم ويكون لهم المكان العالية، وهو يكون أعلاهم منزلة لأنهم كلهم سجدوا له، سجدوا له، وهي نعمة هذه لكذلك أبويه كما أتمها رب العزة على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، نعمة دينية واسعة ودنيوية. نعم تمم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فلم يفتر الشيطان دقيقة واحدة من الوسوسة لإخوته ليلة ونهار حتى قرروا التخلص من يوسف عليه السلام. لو حكان رؤيا الله أعلم، لكن الحمد لله لم يخبرهم بالرؤيا، يعني النصيحة كانت في مكانها. نعم. إنا كان لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، جهزوا قبول التوبة وأن توبته مقبولة قبل الذنب، وهذا والعياذ بالله نقول من الأمن من مكر الله. شخص يقول سأعمل معصية ويتوب رب العزة عليه وتكونوا قوما من بعده قوما صالحين، يقبل رب العزة توبتكم على ما بدر منكم، وقيل بعضهم صالحين تكون لكم مكان عند أبيكم، هذا قول آخر. نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. فهذا الشخص نقول أبر الناس من بين هؤلاء إن كانوا بارين، وهم ما كانوا بارين، لكن نعبر نحن نقول هذا أهون الشر، لأنه بين قتل وبين وضعه في البئر، وتأتي قافلة وتأخذه ويذهب يذهب به بعيد عن أرض أبيه، فهذا كما يقال بعض الشر أهون من بعض، وهكذا أخف المفسدة. أخف المفسدة. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا ماتت نفسي، أريد أذكر الفوائد كلها اليوم وأكررها بكرة، لكن بعد ذلك لن تخرجوا أنتم، فنمسك نفسنا ونذكر فوائد ذكرها الشيخ، ولا 50 فائدة كل فائدة أفضل من الأخرى. نعم. قالوا لنا فلم الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون. طبعا ما متعود على فراقه ويحب حب شديد، ويستحق يوسف عليه السلام هذا الحب، إني ليحزنني أن تذهبوا به. نعم. لكن هم كانوا أهل حيلة ولسان جميل، ولكن غلبوا في آخر الأمر، غلبوا على أخذ يوسف عليه السلام. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، تمالت قلوبهم، كيف كانت قاسية. أحد الصحابة قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قالوا تقبلون صبيانكم؟ قال أجل. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم واحد منهم. قال وأملك أن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة، يعني الذي ما يرحم الصغار منزوع الرحمة من قلبه، فهم في هذه الحالة نزعت الرحمة من قلوبهم، تمالوا 11 رجل كلهم وطفل صغير يلقوه في البئر، ولا يوجد ناس، كان ما كان ناس هناك، تركوه الله أعلم يموت، لكن كأنهم جلسوا قريب، كما رجع الشيخ أنهم أول ما أخذته القافلة الوارد جاءوا قالوا هذا عبد لنا ونريد أن نبيعه. ننظر تتمة القصة. وجاءوا أباهم عشاء أن يبقون، كأنهم ما أرادوا قتله، لو أرادوا قتله لاتخذوا موقف آخر، أغلقوا وضعوا في بئر لا تمر به القوافل أو رموا بالحجارة أو شيء، لكن كأنهم ما أرادوا قتله، وهذا رأيهم في البداية، قتل أو نجعله في غيابة الجب ويذهب به، اختاروا الثاني، اختاروا الثاني أرحم، يعني الثاني أرحم. نعم أيوه. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. رب العزة أوحى ليوسف عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفون أنك يوسف وأنت تعرفهم، وهذه بشارة ليوسف عليه السلام. ليش أنا دائما أنطقها بشارة بشارة بشارة؟ غلبت علي الحيرية يعني، ولا أنتم كيف تنطقونها؟ بشارة بشرة والله بشارة بشارة هذا بلغتك أنت، ما نريد إحنا من البشرة بشر بشر بشارة بشارة بشارة صح بشارة ركبت على اللسان سهلة بشارة صح. الشاميين أحسن لغة منا. يلا بشارة أيوة ها أنت شو اليابانيين تقولوا بشارة ها ها في بشارة الحمد لله شوف إيه كعبين لغة بعد إننا فيه بشارة يقول لك إيش تقول بالفتح أيوة مختار صحيح يا سلام أما أنت بالفتح ما أحد بشارة وبشارة كعبيين وسوريين شاميين يلا أنت مالك مكان يا رب هنا يلا. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أيوه دائما أعجب الله السؤال كاملة يعني كل ما نتذكر على العرب يعني أعجب شيء الطبيعي عندنا إحنا عيالنا يسووا نص هذي ايه؟ أو حشد شيء فيهم أنهم يسووا عمر ايه؟ أجمع حق غرفة وأجيب أقوى عصا ضرب ايه؟ تكسير يا ويعقوب عليه السلام ما فعل مثل هذا الأمر أعجب أمر كيف خلاه مرة ايه مستضعف هذا مستضعف بعد ذلك لا حيل الآن ما في يعني عنده أمر يقيني ما عنده أمر يقيني لا يضربون على النقطة ايه تقارون عقوبات موجود ذلك الإهمال ايه الإهمال فقرة الإهمال تعذير مستضعف مستضعف وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وظيفتي قال سأحرص على القيام بها وهي أني أصبر على هذه المحنة إذا كان عنده يقين أنا أخطأت لما قلت أنه لا يقين عنده عنده يقين أنهم عملوا شر عملوا شر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لأن الشكوى إلى الله عز وجل إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل مهما بكيت إلى الله هذا لا ينافي الصبر الجميل نعم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. كما ذكرنا أنهم مكثوا قريب فلما رفعوا الغلام جاءوا قالوا هذا عبد لنا وأشروه بثمن بقس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أخوته باعوا بثمن قليل نعم وشروه بثمن بقل الدرائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي شراه من مصر إخراجه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسيد هذا وكان له مكان في تلك البلد قال لزوجته أكرمي مثواه وكأنه رجل يعني حسن الأخلاق وتفاعل في يوسف عليه السلام إما نتخذ عبد ينفعنا أو نتبناه ولد. نعم. ولما بلغ شده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سمعنا واو أشده لا ما فيها واو بدون واو وآتيناه انتقرأ يلا عاد. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتك عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يحب الظالمين. وقال الشيخ السعدي الصبر على هذه الفتنة أعظم من الصبر على ابتلاء إخوته، لأن هناك صبر اضطرار مكره، أما هنا صبر اختيار. سيدة في قمة الجمال، منزل ليس في أحد، بل أغلقت الأبواب وهي تدعو هيت لك تعال افعل، فالتجأ إلى الله. معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي سيدي، ربي هنا بمعنى سيدي. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالهم موجود لكن رأى برهان ربه رب العزة قواب الإيمان حتى دفع هذا الهم وهرب هرب منها وهي لحقته. ننظر. واستبق الباب وقدت وليطه من زهر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فمكرت شر المكر وجعلت نقول المتهم الحقيقي بريء والبريء متهم عكست الأمر. نعم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان صديقه قد بالقبول فصدقت وهو من الكاذبين. أن يكون هجم عليها ودافعت فانشق في صفحة المدافع هذا يكون هو، لكن إذا قميص من الخلف. نعم. تمام. وإن كان قميصه قد من زبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميص قد من أين من فألموا أنها كاذبة. نعم. فلما رأى قميصه قد من زبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استر يا يوسف لا تذكر هذا الأمر لأحد. نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وصل حبه إلى سويداء قلبها. إيش هذه المرأة ما تستحي أن تراود عبد عندها. نعم. إنا نعم. الغيرة والله ما ربما رأى منها توبة تظهرت هي الآن ماكرة الآن تظهرت بأن يوسف متهم فما يبعد أن تتظاهر بالتوبة ربما. نعم. تمام. إنا لنراها في ضلال مبين. انظر من مكرها كيف الآن لما سمعت النسوة يتمالان هن ماكرات أصلا. قلنا هذا الكلام ليتوصلنا لرؤية يوسف عليه السلام فلما سمعت بكرهن. تمام. فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاذا لله ما هذا بشرا إن هذا جلست متكئة وأعطتهم قيل أترج مما يحتاج إلى قطع، وكل واحدة عادة التقطيع يكون للقدم، لا المرة هذه أعطت كل واحدة سكين. والظاهر هذا من جنسها وعلى نوعها ما عندهم يعني شرف، فحتى حرضنا يوسف على الفعل على علنا بينهن وهي ما استحيت، قالت لما قطعنا أيديهن قالت نعم هذا فذلكن الذي لمتنني فيه. قالنا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ملك، وكان عندهم متقرر أن الملك جميل والشيطان قبيح، متقرر هذا. فسلمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى يوسف في السماء الثالثة قال فإذا هو أوتي شطر الجمال، شطر الجمال إيش من هذا الجمال؟ شطر جمال الناس أوتي يوسف عليه السلام. اي نعم تعالوا انظروا، وفعلا بدأنا كما ذكرنا قلنا تحرضنا يوسف، حتى قال يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يدعونني مش تدعوني وحده، يدعونني تمالأنا. تم نقرا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. لا جمال ظاهر وعنده عفه، وهذا مما زاد تعلقها به. المرأة إذا امتنع عنها الرجل تزداد تعلق به، أما الرجل هذا الذي يلهث لسانه في الشارع هذا ترقصه حتى إيش نسميها الباغية ترقصه بكعبها، هذا يلهث لسانه. أما الذي يمتنع هذا التي تموت المرأة فيه. نعم قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني بينهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. أميل إليهن فإني ضعيف يا رب عاجز إن لم تدفع عني السوء عاجز. نعم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين. كذلك هذا مكر منهم، وكأن سيشاع بين الناس أن المتهم يوسف عليه السلام، هذه خطة منهم ليأخذوا التهمة منها ومن النسوة ليوسف عليه السلام. نعم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمر بصرا في قلبا تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك رؤيانا. نعم فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني فلتطمئن قلوبكما لن أتخرص، هذا يعني وحي من الله عز وجل، قبل ما يأتي الطعام أخبركم ما هو الطعام الذي سيأتي. نعم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وليس فيه أن يوسف كان على ملة كافرة تركته، لأن الترك كما يكون للداخل في الشيء ترك، كذلك الذي لم يدخل أصلا يسمى ترك. نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني من أفضل منته وإحسانه وفضله علينا أن رزقنا التوحيد. نعم. يا صاحبي السجن يا رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيحتمل أنهما استجابا له وأسلما ويحتمل أنهما بقيا على الشرك. أنا يقع في قلبي إن أسلموا وربما إسلامهم ليس بالقوة تلك، لأن ذاك الذي نجا بقي سنين نسي يوسف عليه السلام. لو كان كأبي بكر الصديق ما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. فإن كان أسلم بعد نقول أنه ضعيف إيمان والدنيا نسته نبي في السجن سنين مش يوم ويومين. فلو أسلم يكون من الناس الذين هم ضعفاء إيمان. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فأحدهم يرجع إلى سيده ويعصر له خمر ويبقى في الخدمة، والآخر الذي رأى الخبز تأكل هذا يصلب ولا يمنع من الطير تأكل من نعم من جلد رأسه. نعم يهلك. نعم. وقال للذي ظن أنه ناج منه ما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. ظن هنا بمعنى تيقن. نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين. فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى مما جعله ينسى يعقوب يونس عليه السلام يوسف عليه السلام في السجن. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فإن كان نسى ذاك الناجي رب العزة ما نسى فخيض له هذه الرؤية لكي يخرج من السجن. تمم سبع يعني بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، هذا عجيب، عجاف ضعاف تأكل السبع الثمان وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، إيش تأويله؟ نعم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فجهل مركب منهم سموا هذا أضغاث أحلام وما كان ينبغي لهم ذلك. أما لو كان أضغاث أحلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤية يكرهها فليستعذ بالله وليسفل عن يساره ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضره، وإذا رأى الرؤية يعني تسره فليخبر بها من يحب. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ربط تذكر رؤية يوسف عبر لنا الرؤية وقعت أنا نعم أنبئكم بتأويله فذهب ليوسف عليه السلام. نعم. لكن يوسف أنا أنبئكم بتأويله وذهب يوسف عليه السلام ما واجهه بعدم يعني أنه ترك الإحسان وجهل وتناسى الإحسان فعامله بالأحسن بالأحسن. نعم. يوسف أيها الصديق وفينا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسمعت الغلاة قضي وأبغيا كتاب لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ابقاء في سنبله أدعى لحفظه أطول مدة. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تطعمون. فلا بد من تدبير الأمر، خاصة في الشعور في وجود خطر، لا بد من الشخص أن يدبر أمره ويجعل له ذخر، يجعل له ذخر. الله يسلم ويبعد الشرور، لكن لا بد من تدبير الأمور. نعم. الذي ما عنده تدبير الأمور لا عقل له. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. مع أنه ليس في الرؤية العام هذا، ليس اشتغل البطارية بدأت ننتهي قليل باقي. المهم أن هذا ليس في الرؤية، لكن هو ما دام ذكر سبع شداد وعجاب وقحط وما بعدها يكون أكيد عام خصب أمطار غزيرة والناس تنقذ، لأن هذه السبع شدائد عملت الشدائد فيها. نعم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. حصحص ظهر، راودته، هو بريء ولم يفعل شيء. نعم. ذلك ليعلم أني لم أقم بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الشيخ ذكر أن هذا كلام زوجة العزيز، فيعلم أن زوجي إنما حصل مني مراودة ولكن لم أدنس فراشه. وقال يحتمل أنها تقصد يوسف عليه السلام أني أنا معترفة أنه بريء في حال غيبته ولم أكذب عليه في شيء. وتفاسير أخرى يقولون أن هذا من قول يوسف عليه السلام. نعم. أنت كيد الخائن. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.